بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى خطيئة آدم، ثم إكرام الله سبحانه تبارك وتعالى لآدم بأن لقاه كلمات فتاب إلى الله سبحانه، ثم أكرمه بالتوبة عليه، قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم سبحانه. قلنا اهبطوا منها جميعا. الله سبحانه خاطب آدم، خاطب حواء، وخاطب إبليس: اهبطوا منها جميعا. فهبطوا إلى هذه الأرض: إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى، ومعناها فإن يأتكم، ولكن أكدها سبحانه تبارك وتعالى بما وبالنون المثقلة: فإما يأتينكم، يعني سيأتي من الله عز وجل هدى يقينا يهدي به عباده سبحانه تبارك وتعالى. فإذا جاء الهدى احذروا أن تتولوا عن هذا الهدى، فأكد بهذه الكلمة: إما يأتينكم مني هدى، يبقى احذروا وترقبوا، سيأتي إليكم الهدى من الله سبحانه فاقبلوه وخذوه، وإلا فمن أعرض عن الله سبحانه فله من الله العذاب الأليم. فمن تبع هداي، وهذا المعنى يؤكده ربنا سبحانه في كتابه أن الهدى هدى الله سبحانه تبارك وتعالى. الله يهدي من يشاء من عباده، والله يضل من يشاء من عباده. يهدي بعدله سبحانه وبفضله، ويضل عباده بعدله سبحانه، وهو أعلم من يستحق الهداية ومن يستحق الضلالة. ولكن الهدى على نوعين، على قسمين: هدى لجميع خلقه بمعنى البيان والإرشاد والدلالة والتعليم، فالله يهدي جميع خلقه، وهذه حجة الله على خلقه سبحانه تبارك وتعالى. يقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني وما كنا معذبين أحدا حتى يبلغه من الله سبحانه تبارك وتعالى الحجة، حتى تقوم عليه الحجة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والهدى الثاني وهو التحويل، التقليد، التغيير، هذا أمر الله سبحانه يخص به من يشاء سبحانه من عباده. يبقى الهدى بمعنى البيان لجميع خلقه، يبين للجميع بما أودع في قلوبهم من فطر، بما أعطاهم من عقول، بما أرشدهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل بالبيان، بيّن لهم هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، امشوا في هذا الطريق واحذروا من هذا الطريق، البيان لجميع خلقه سبحانه. ولكن الهدى على المعنى الآخر وهو التوفيق، التوفيق للطاعة. الإنسان يبتدي بشيء، فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يوفق هذا الإنسان ولا يوفق هذا الإنسان، راجع إلى علم الله وحكمة الله سبحانه. من الذي يستحق؟ الله يطلع على قلوب الخلق، نحن لا نرى ما في القلوب، هذا قلبه أسود وذاك قلبه أبيض، نحن لا نرى، وإذا فتحنا القلوب لم نرى إلا قلب على هيئة تشريحية معينة، دا شكل دا شكل دا. ولكن الله سبحانه أعلم بما تحتويه هذه القلوب. هذا قلبه فيه حقد وفيه غل وفيه حسد وفيه مكر وفيه كيد وفيه بعد عن الله سبحانه وفيه اتباع للهوى، وهذا قلبه إنسان طيب، إنسان صالح، فيه خير وفلاح وصلاح، فالله عز وجل يوفق هذا ويأخذ بيده إلى الخير، يبتدي والله يوفقه سبحانه وتعالى. ذاك الآخر معرض، يأنف، يستكبر عن الله سبحانه، حتى وإن ظهر أمام الناس إنه يعني سيد المتواضعين، يتواضع أمام الناس ويذل نفسه لهذا وهذا، ولكن الله يعلم ما في قلبه من كبر، فيوفق هذا ويضل هذا سبحانه تبارك وتعالى. يقول لنا: يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن الهدى هدى الله، من يهدي الله فلا مضل له، من يهدي الله فهو المهتدي، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل في أن الهدى بيده سبحانه تبارك وتعالى. وهنا لما تقرأ الفاتحة في كل صلاة وتقول اهدنا الصراط المستقيم، تتذكر ذلك أنك تطلب من الله عز وجل الهدى الذي يعلمه سبحانه تبارك وتعالى، الهدى الذي يقود صاحبه إلى جنة الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطا مستقيم وأن يجعلنا من أهل الجنة. فإما يأتينكم مني هدى، يبقى هنا بيان، هدى بمعنى بيان، يأتي من الله دلالة وإرشاد من الله سبحانه عن طريق الأنبياء والرسل والبيان والكتب منه سبحانه تبارك وتعالى. فمن تبع هداي، من سلك طريقي، من تبع هداي، وانظر إلى إضافة الهدى إليه سبحانه، الهدى هدى الله، وهنا يعبر هداي أنا، هداي أنا، ما يقولش حنتبع هدى ربنا وهدى فلان وحدي فقط سبحانه وتبارك وتعالى. الله لا يقبل أن يكون له شريك في ملكه ولا في أمره ولا في شأنه سبحانه وتبارك وتعالى. الله أغنى الشركاء عن الشرك، فيقول: من تبع هداي الذي يسير على طريقه بكليته، مش هنا حبة وهنا حبة، لا لا. ولذلك الإنسان المؤمن يتبع هدى الله، المنافق كالشاة العائرة، لا إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، غنم هنا وغنم هنا وغنم في النص، بص هنا شوية تجري كده، تلاقي دول تجري كده، هذا المنافق، حبة هنا وحبة هنا. لكن المؤمن مع الله سبحانه تبارك وتعالى في طريق الله. فإما يأتينكم مني هدى، يبقى الذي يأتي الهدى من الله سبحانه ويتبع هذا الهدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا تأمين من الله عز وجل لهؤلاء الذين يتبعون هدى الله، يؤمنهم. وكما ذكرنا بالأمس أن الأمان هنا أمان في الآخرة، وإن كان في الدنيا في نوع من الأمان وهو أمان القلب بالله سبحانه وتبارك وتعالى، الطمأنين، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن الخوف الجبلي الطبيعي لابد أن يكون موجود في كل الخلق، ولكن المؤمن أكثر، المؤمن أكثر، يبتديهم الله سبحانه وتبارك وتعالى كما ذكر بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين، بشر الصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هل ممكن تدخلوا الجنة من غير ما يعلم ربنا، يعلم قبل ما يخلقنا؟ هنا علم شهادة، علم شهادة، لما يظهر ذلك منكم هل تظنون أنه تيجوا يوم القيامة ادخلوا انتوا الجنة عشان أنا عالم اللي في قلوبكم كذا، ادخلوا انتوا النار عشان أنا عالم في قلوبكم كذا، يوم أهل النار يحتجوا: طيب وأنت عالم يا ربنا، بس احنا ما عملناش لسه، ما عملنا، خلينا نعمل. فربنا يقيم الحجة، حنخليكم تعملون في الدنيا حتى يظهر هذا العمل منكم. يبقى هنا علمه الله في علم الغيب، علمه، والآن علم المشاهدة، يشاهد ذلك ويحاسبكم على ما بدر منكم وما فعلتموه. المؤمنون يحشرون غير خائفين، فقد أمنهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا خوف عليهم فيما يستقبلون من أهوال القبر وأهوال القيامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل أمانه سبحانه، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون. الإنسان الذي يمشي ويترك شيئا وراه يمكن يحن لهذا الشيء ويأسى عليه ويستشعر أنه فقد شيئا، فهؤلاء فقدوا أهلهم وفقدوا زويهم وفقدوا أموالهم. ربنا يقول لا، حينزع من قلوبهم، مش حيحزن، حيطمئنهم سبحانه ويريهم ما يفرحهم ويسرهم به من أشياء جميلة ومن جنة عظيمة، فلا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا يحزنون على ماض قد مضى. العكس من هؤلاء المؤمنين، المؤمنون أمنهم وهداهم سبحانه فاتبعوا طريق الله، لكن الكفار الذين كفروا، وأصل الكفر الجحد، الجحد وأصل الستر والتغطية، يكفر الشيء بمعنى يغطيه، فكأنه هو يجحد نعم الله سبحانه، بل يجحد صفات الله سبحانه، يجحد ربه أنه متفرد بكل شيء سبحانه تبارك وتعالى، فيشرك معه غيره. يبقى هذا معنى الكفر، جحد الله سبحانه، جحده في أسمائه وصفاته، في وحدانيته سبحانه تبارك وتعالى، غطى ذلك وكأنه لا يراه، فاتبع غير الله سبحانه تبارك وتعالى. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، إذا مع الله كفروا، لم يقبلوا ما جاء من هدى من الله سبحانه تبارك وتعالى، الذي أنكروا ربوبية الله، أنكروا أن الله الإله الواحد سبحانه تبارك وتعالى، أنكروا نعم الله، كفروا بأي نوع من أنواع الكفر، وكذبوا بآياتنا، رفضوا آيات الله وكذبوا رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وكذبوا بآياتنا. والآيات الحدث التي تأتي من عند الله سبحانه، الحدث والأدلة التي تدل على وحدانيته سبحانه تبارك وتعالى. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى هنا الحين يقول هم فيها خالدون، كأن في ناس ثانية في النار مش هم أصحابها اللي حيبوا خالدين فيها، يبقى كأن أهل الجنة خالدون في الجنة، أهل النار فريقان، فريق يخلد في النار هم أصحاب النار، وفريق آخر يعذب إلى ما يشاء الله سبحانه، ثم تتدارك نعمة الله ورحمة الله سبحانه فيخرج منها. فحين يقول أولئك أصحاب النار، نص على الذين كفروا الكفر الأكبر، خرجوا من دين الله سبحانه، رفضوا دين الله، كذبوا وجحدوا، قال أولئك أصحاب النار، يعني أهلها الذين هم أهلها، مش طالعين منها أبدا، نسأل الله العفو والعافية، أهلها الذين هم أهلها دون غيرهم، كأن في غير هؤلاء يدخلون النار يعذبون، اللي نقول عنهم عصاة الموحدين، عصاة الموحدين، يعني كان يقول لا إله إلا الله، وكان يصلي وكان يصوم وكان، ولكن كان يقع في معاصي، كان يقع في معاصي، فلما جاء يوم القيامة اتحسبت الحسنات واتحسبت السيئات، غلبت سيئاته حسناته، فاستحق النار والعياذ بالله، دخل النار إلى ما شاء الله سبحانه، يعذب فيها لغاية ما يأذن ربنا سبحانه تبارك وتعالى بالخروج، فرى يعود فيها أده، يعود فيها سنين طويلة، يعود فيها إلى ما يشاء، ويسمى بخلود أيضا، الإنسان الذي يقتل النفس، الله سبحانه يقول يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما خالدا فيها. هذا الذي قتل مؤمنا إذا كان كافرا هو خالد، خلود لا يخرج من النار أبدا، لكن إذا كان هذا مسلما، إذا كان مسلما هو في النار والعياذ بالله، الذي قتل المؤمن هو في النار إلى ما شاء الله، وذكر أنه خالد في النار. ولكن يجي علماء التوحيد يقولون هذا خلود دون خلود، هذا خلود دون خلود، يعني الخلود الذي يكون فيه الكفار لا نهاية له، ملوش نهاية، خلاص هذا المستقر الأبدي، نسأل الله العفو والعافية. الآخر يمكث فيها إلى مرحلة بعدها نهاية، يا ترى بعدها قد إيه هذه؟ إذا قلنا يقعد في النار 1000 سنة، 1000000 سنة، إلى ما شاء الله سبحانه، لكن له نهاية في النهاية، أنه يخرج منها ويدخله الله عز وجل جنته برحمته سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا إذا مات الإنسان على التوحيد، مات على لا إله إلا الله، مات وهو يؤدي الحقوق التي عليه، ولكنه قصر في ذلك، قد يعفو الله سبحانه تبارك وتعالى عنه، وقد يعذبه. إذا عذبه عذبه غير ظالم الله، وإذا أدخله جنته فبرحمته سبحانه تبارك وتعالى. فهنا الذين كفروا وكذبوا بآياتنا على الكفر الغايب، ما مات على الكفر، هؤلاء أصحاب هذا التعبير، أصحاب النار. أصحاب، يبقى في ناس داخلين النار، هم دول أصحاب النار، أصحاب النار. وشوف الكلمة الأصحاب، الصحب، أصل الصحبة بمعنى الاقتران، تقول ده مصاحب لده، يعني قرينه مع بعض اثنين على طول، يبقى الصحبة معنى الاقتران والملازمة مع بعض على طول. يبقى هنا أصحاب النار، يمكن نقول فلان مصاحب فلان بقاله 5 سنين وافترقوا سابوا بعض، يبقى هنا صحبة إلى حين، يبقى الصحبة الاقتران والملازمة إلى زمن، قد يقصر وقد يطول وقد يطول. فاحتاج هنا إنه يبين لنا سبحانه تبارك وتعالى الكلام هنا يحتاج لبين، يا ترى صحبة النار هذه قد إيه في النار؟ فترة ويسيبوها ولا لا؟ بيقول لك على طول هم فيها خالدون، يبقى ملازمة واقتران أبدا والعياذ بالله. لهؤلاء لا خروج من النار، أولئك أصحاب النار، جعلهم أصحابها، أهل الملازمين لها الذين لا يخرجون منها أبدا، هم فيها خالدون، يبقى دائم مقامهم في النار ومقتهم فيها، هم فيها خالدون. وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها، الذين أهزيم الآيات، أصحاب النار هم فيها خالدون. أما أهل النار الذين هم أهلها، المعنى الذين لن يخرجوا منها أبدا، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، محدش يشفع فيهم في يوم من الأيام، هنا الذين هم أهلها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون فيها ولا يحيون. يبقى دخلوا النار ما فيش موت يريحهم في الدنيا، الإنسان يقول يا رب خدني ريحني من اللي أنا فيه، لكن في النار ياخدوا ريحهم اللي هو فيه، ما فيش راحة منه، هم في العذاب خالدون فيها ولا يحيون. ولا يحيون معناه حياة كريمة، حياة خالية من الإهانة ومن الشقاء ومن العذاب، لا لا لا، بل هم في العذاب خالدون فيه. قال: ولكن، ذكر لنا قسما آخر. هنا الآية نفسها فيها إشارة لذلك، لما يذكر الله عز وجل أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذي يدخل الجنة لا يشقى أبدا، وعد من الله سبحانه تبارك وتعالى، لا يخرج لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، انتهى أهل النار، الجنة في جنة الخلد، من دخلها لن يخرج منها أبدا، يبقى هو خالد في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. لما ذكر أهل النار قال لنا أولئك الذين كفروا، أعطى صفات معينة، الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يبقى هم دول أهلها الذين هم أهلها مش طالعين منها أبدا. يبقى فيها إشارة إنه في ناس تانية حيدخلوا النار بس مش هم اللي خالدون فيها، غير هؤلاء. لذلك أهل السنة يقولون ذلك، أنه قد يدخل أناس النار يعذبون فيها إلى ما يشاء الله سبحانه، ثم ينفعهم التوحيد يوم من الأيام، ينفعهم التوحيد، أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، أنهم كانوا يصلون، بل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، إلا أثر السجود. يبقى حتى لو دخل الإنسان النار والعياذ بالله، إذا كان من المصلين أثر السجود، قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، على 7 أعضاء، أشار على الجبهة وأشار إلى أنفي صلى الله عليه وسلم، هذا مكان السجود، رأس الإنسان، جبهة الإنسان، والكفين والركبتين والقدمين، أمر أن يسجد على هذه. يبقى هنا أشار سجود الإنسان، اليد اتحطت على الأرض سجد لله سبحانه، الركبة على الأرض، الأقدام على الأرض، الرأس، الجبهة على الأرض، لا تأكل النار من المصلين حتى وإن دخلوها، لا تأكل منهم هذه الآثار اللي كانت في طاعة وفي ذل لله سبحانه وتبارك وتعالى في الدنيا. يبقى هنا أهل النار في منهم من تنفعهم الشفاعة، وقال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبت الشفاعة سبحانه. ودا المعتزلة وغيرهم يقولون لا، اللي يدخل النار مش طالع فيها منها أبدا، سواء كان من عصاة الموحدين ولا من غيرهم، وكذبوا في ذلك وردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة في ذلك. لا لا، ولين نرد هذه؟ ولين نيأس الناس من رحمة الله سبحانه؟ لا نلغي شيئا أثبته الله في كتابه والشفاعة، وأثبته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فيقول لنا هنا في حديثه صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها، يعني الكفار الجاحدون الذين دخلوا النار لا يخرجون منها أبدا، فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، أذن بالشفاعة. يبقى أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون فيها، لا موت ولا حياة، لا موت مريح ولا حياة كريمة، لكن عصاة الموحدين يعذبون إلى ما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. في النهاية حين يريد أن يأذن بخروجهم من النار يميتهم الله سبحانه فيموتون، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فأماتهم إماتة، يبقى في النهاية بعد هذا العذاب أماتهم كما شاء سبحانه، حتى إذا كانوا فحما أي صاروا فحما أذن بالشفاعة، أذن بالشفاعة. فجيء بهم ضبائر ضبائر، جماعات جماعات، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، يريهم فضل أهل الجنة، أهل الجنة يفيضون عليهم، يصبون عليهم ماء حتى ينبتوا، يرجعوا مرة ثانية آدميين. قال فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السير، البذرة الصغيرة تكون في السيل وبعدين جف السيل وهي على الأرض حتنبت هذه الحبة الصغيرة. قال تكون في حميل السيل، فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية، يعني حين عبر بهذا التعبير الجميل صلوات الله وسلامه عليه، الغرض أن الله سبحانه بين أن أهل الجنة إذا دخلوها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أهل النار الذين يدخلونها إذا كانوا من الكفار المكذبين لا خروج من النار أبدا، وإشارة إلى أنه إذا كان من عصاة الموحدين يظل في النار إلى ما يشاء الله، ثم تدركه الرحمة يوم من الأيام. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا جنته بغير سابقة حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.